ولا يكلف بغير فعله باعثلا بي ورب الفضل. نعم، نبدأ الآن في مسألتين يوردها الأصوليون كثيرا في مباحثهم الأولى في مبادئ علم الأصول، وهي أن الله تعالى إذا كلف بشيء فإنه لا يمكن أن يكلف بذاته لأن ذلك محال، وإنما إذا كلف بشيء معناه كلف بفعله. فإذا وردت الذات في مقام التحريم وفي مقام الأمر فالمراد فعلها لا هي، يعني أن الله تعالى لا يكلف أحدا إلا بالفعل بناء على امتناع التكليف بالمحال، لأن غير الفعل غير مقدور المكلف، والفعل ظاهر في الأمر لأنه مقصود للفعل غالبا، ومن غير الغالب نحو أتروك وجاء وذاك، والإطلاق بناء على الغالب واقع حتى في الكتاب والسنة مع الناس مع النبي. التكليف بالاعتقادات نتيجة التكليف النفسية من الأفعال السيادة على الصحيح عند بعض المحققين تكليف بأسبابها، من مباحث أمر التكليف لأنكم تعلمون أن مسألة التكليف في الأصول وفي علم الكلام فيها مباحث مختلفة، لأن التكليف أصلا فيه غموض من بعض الجوانب. ولما كان هذه القضية كيف وكيف تقع وبماذا تقع وهل تقع بالممكن وهل تقع فقط بالممكن أو بالمحال أيضا، أراد المصنف هنا أن يصرف الأمر إلى ما أجمعوا عليه، لأنه لو حرم شيء من الزواج فالقصد لا يمكن أن يكون إليها، مثل مثلا حرمت عليكم الميتة فلا يمكن للميتة أن ينصرف إليها التحريم لأن ذلك لا يمكن إدخاله في التكليف. الميتة حرمت الميتة هذا أمر لا يتصور، لأنه إذا قيل حرمت الميتة لا بد أن ينصرف المعنى إلى أكلها أو إلى الانتفاع بها أو إلى بيعها أو ما شابه ذلك من الأمور التي هي الأفعال. لذلك فالتكليف بالذات سواء قلنا حرمت الذات أو وجبت لا ينصرف ذلك إلا إلى فعل يقع في تلك الذات أو يوقعها، فهذا معنى أن الله تعالى لا يكلف إلا بالفعل. وهذه القاعدة يعنون لها الأصوليون بقولهم لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل، هذا هو العنوان الذي يعنون به الأصوليون هذه المسألة. وهذا في حقيقة الأمر الذي تقرر بأن الله تعالى لا يكلف إلا بفعل إنما بني على أن الله تعالى لا يكلف بالمحال. أما إذا قلنا بأن الله يكلف بالمحال فإن الله يمكن أن يكلف الإنسان بشيء لا يمكن له فعله، ويكون ذلك من باب الاختبار ومن باب معرفة هل يتعاطى في أسبابه أم لا. لأن الأشاعرة كما هو معلوم شاعر بعض الأشاعرة أجاز التكليف بالمحال، كما هو معلوم أن الأشاعرة أجاز التكليف بالمحال وقالوا بأن التكليف بالمحال جائز، تدلوا على ذلك بأن أبا جهل كلفه الله بالإيمان مع أنه سبحانه وتعالى أخبر بأنه لا يؤمن، فقد أمره بالإيمان ومنعه من الإيمان، وهذا تكليف بالمحال، لأن الله تعالى قال فيه سيصلى نارا ذات لهب، وهذا دليل على أنه لم يؤمن، وإجمعت الأمة على أنه مكلف بالإيمان، فكيف حرم الله عليه الإيمان وحكم له بالنار وكلفه بالإيمان؟ فقالوا هذا دليل على أن التكليف يكون بالمحال، فقد فرقوا بين التكليف محال وبين التكليف بالمحال. التكليف بالمحال يرجع إلى الفعل، والتكليف بالمحال يرجع إلى المكلف. فمثلا أن يكلفك الله سبحانه وتعالى بالطيران في السماء هذا تكليف بالمحال، لأن هذا إنما هو من جهة نقصك وعدم قدرتك على الطيران. فالعيب يرجع إليه. وتكليف أبي جهل بالإيمان هو قادم عليه، ولكنه لسبب فيه أو لعيب فيه أو لأمر لا يستطيع به أن يؤمن، هذا في التمثيل المحال، لأن العيب يرجع إلى المكلف. أما تكليف المحال فهو التكليف بالجمع بين النقيضين، لأن هذا الشيء لا يمكن أن يتحقق في ذاته، لا يمكن أن يتحقق في ذاته، لا لأنك لا تقدر، لأنه لا يمكن في ذاته. ولهذا فرقوا بين قولهم تكليف محال وبين التكليف بالمحال، فكل ما يمكن أن يقع لكنك لا تستطيعه يقال التكليف بالمحال، وكل ما لا يمكن أن يكون إطلاقا فإنه يسمى تكليف محال. ولذلك في الآخر في يوم القيامة يعذب الله تعالى بالتكليف بالمحال، الله تعالى يعذب بالتكليف بالمحال يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول للمصورين أحيوا ما صورتم، أحيوا ما صورتم، اجعلوا فيه الحياة، فيعذبهم الله تعالى بذلك. ولذلك قالوا بأن الله تعالى لم يكلفنا بالمحال، وقال البعض بل كلفنا بالمحال، بدليل أن العبادة يقول فيها الأشاعرة لا تكون إلا بالقدرة الحادثة، يقول الأشاعرة أن الإتيان بالمأمورات وترك المنهيات لا يكون إلا بالقدرة الحادثة، فسلامة الأعضاء وسلامة الجسد ليس قدرة على العبادة، لأن عندما تقول تسأل مثلا واش المرء قادر على العبادة، تسأله من جهة سلامة الأعضاء ومن جهة القدرة البدنية، هذا كتسمى القدرة عند المعتزلة، هذا الذي يعتبره المعتزلة. أما عند الأشاعرة فالقدرة عندهم قدرتان، قدرة ذاتية عزيزة ما تتقف بها الأعمال، وقدرة حادثة تنزل عند كل فعل قالوا بها تقع الأعمال. مثلا من أراد أن يصلي أراد بغي يصلي، ها هي السلمة بغي يصلي ونية ديرو بغي يصلي، ولكن يقدر يقولون بأنه يحتاج إلى قدرة يوجد عندها المقدور، وهذه القدرة الحادثة هي التي يقولوا فيها في الأصول ديالهم قدرة العزيز تقارن المقدور ولا تتحدثان، يقول قدرة العزيز تقارن المقدور ولا تتخلفان، بمعنى أن هذا الشخص لو أعطي القدرة على الصلاة لا صلى، لأن هذه القدرة الحادثة عندهم بمثابة العلة والمعنى العقلي. إذن بناء على أنه لا تكليف بالمحال على من لا يرى ذلك، وله فيما وقع توجيه، ويمكن يصعب توجيه مثل هذه الأشياء، لأن الواقع تأويله أحيانا يكون بضروب من التأويلات البعيدة، أبو جهل مثلا، ومن ذكر الله تعالى في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار، هؤلاء جميعا كلفوا بالإيمان، لا أحد يقول أن خطاب التكليف بالإيمان مرفوع عنهم. ولو رفع تكليف الوجوب عن أبي جهل فإنه لا يمكن أن يحاسبه الله، لأنه لم يخاطبه بالوجوب، لأن إذا ارتفع الوجوب ارتفع الحساب، والوجوب عن أبي جهل لم يرتفع، ولما لم يرتفع الوجوب عنه عرفنا أنه كلف بالمحال، الصورة واضحة بين واضحة الشيء واضح، فتقول لأبي جهل آمين فاسمعه، إذا كلفته بما لا يستطيعه ولا يقدر، هذا هو التكليف. ومن أصعب الأمور ما يقع فيه الإنسان بعقله في هذا الدنيا، فقد أدت هذه المناهج العقلية بالأشاعرة والمعتزلة إلى مضايق شديدة مستطاع ونحن، وفي بعض الأحيان يسلكون المسائل حتى تنفذ لا تكاد تجد لها مخرجا، في بعض الأحيان تتسبب الشيء ويعيش الإنسان أياما بل سنين وهو يفكر في هذه المشاكل التي أدى إليها هذه المذاهب الكلامية في دراسة المسائل الشرعية. قال: لماذا لم يكلف الله تعالى إلا بالفعل؟ لأن غير الفعل غير مقدور للمكلف. لو قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، لا يتصور أبدا أن يحرم الله الميتة هكذا ذاتا، لا بد أن يكون الشيء مقدرا قبلها. من تسكن المحرمة هكذا حرمت عليكم أمهاتكم، لا بد أن يكون شيء قبلها قد تقرر. حرم عليكم استمتاع بأمهاتكم بقارنة العادية الغالبة، والميتة بقارنة العادية الغالبة، قرروا فيها حرم عليكم أكله. على كل حال، فإنه إذا وجدت ذات وصرف إليها الحكم بالنهي أو بالأمر، فإن الأمر ينصرف فقط إلى الفعل، ولذلك تقدير الفعل هنا أحيانا يقع فيه الفقهاء في شيء من الاختلاف. لأن هذا عندهم من صور المقتضى، إن هذا صور الاقتضاء، أن الفعل يدل أن العبارة أو الكلام يدل على وجود محذوف، وهذا المحذوف الآن يجب أن يقدر هنا ويذكر، إما عقلا وإما شرعا وإما عادة. في الشرع مثلا معلوم هذا لقولك للرجل أعتق عني عزك، فهم يقولون بأن هذا الكلام من باب الكلام المقتضي الذي يحمل الاقتضاء، أي ملكني عزك وأعتقه عني، لأنه لا يمكن لك أن يعتق عنك الشيء إلا بعد أن تنهيه. ومما يجري هذا المجرى قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثبت حقيقة بأن الأمة تنسى، وبأن الأمة تغلط، وبأن الأمة تستكره، فعرفنا أنه ليست الحقيقة هي المرفوعة، الحقيقة ثبت أنها لم ترفع، ولو رفعت ما وقع على الأمة إكراه، ولا ما وقع عليها خطأ إلى آخره. ولما كان هنا المحذوف يجب تقديره، عرفنا أن هذا الشيء الذي أن هذا الشيء المذكور غير مقصود بالحكم. إذا ما المرفوع هنا؟ هنا يكون الإشكال. البعض يقول: رفع عليكم حكم الإثم جزاء. كثير من التقديرات قدرت هنا، ومن مذاهب المالكية أنهم يقولون بعموم المقتضي، وكل ما يمكن تقديره هنا غير قدره، وقد اتبعهم في ذلك الحنابلة أيضا، وخالفهم بعض الشافعية والحنفية. على كل حال، إذا وجدنا أننا كلفنا بالذات فلا شك أننا كلفنا بالفعل، لأن الذات لا يمكن أن يصرف فيها الحكم، لأنه لا يتصور التكليف بالذات، لأن الذات شيء لا يدخل تحت المكلف بها وهي الأفعال. والفعل ظاهر في الأمر لأنه مقتضي الفعل غالبا، والفعل ظاهر في الفعل. إذا قال مثلا: حرم عليك، إذا قال مثلا حرم عليك دم الناس، ما معنى حرم عليك؟ حرم عليك إهراق دم الناس، حرم عليك استخراج دم الناس، حرم عليك، لا بد من شيء يقدر قبل الذات. كل ذات حرمت فإنها تنصرف إلى فعل هو المقصود بالحكم، وليس ذات الشيء، فإن ذات الشيء إذا يمكن أن ينصرف إليه الأحكام. والفعل ظاهر في الأمر لأنه مقتضي للفعل غالبا، كل صيغ الافعال تدل على الفعل، الا انه توجد صيغ افعال ولكنها تفيد الصرف، وهي اترك، دع، ضرب وما شابه. قوله والاطلاق بناء على الغالب واقع حتى في الكتاب والسنه، مع انها في معنى النهي والتكليف، مع معنى النهي والاطلاق. شنو هو الاطلاق؟ اطلاق الذوات من غير ذكر الفعل، هذا معنى الاطلاق. حرمت عليكم الميته، هذا اطلاق. حرمت عليكم امهاتكم، هذا اطلاق. حرم عليكم، حرم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمفروزة، هذه كلها إطلاقات. ما هي المفروزة بالدم المعجنة؟ ما المعنى ذلك؟ هي المفروزة المضروبة بعصا، المضروبة بعصا إذا وشكت المفروزة إذا أسل الدم، أو إذا لم يسلها ولكنه جمدها بالضرب. متى تسمى مقفوزة؟ أي أقول لهم أي شيء إذا لم يسل. نعم، قلنا إذا ورد، واش ورد الإطلاق؟ ورد الإطلاق نتو، ورد الإطلاق في القرآن، ها؟ حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، ورد الإطلاق أو لم يرد؟ ورد الإطلاق. وبماذا سنعلم المحدود؟ قال بناء على الغالب. الغالب في النساء أن الناس لا يأكلونهم. يقولون في النساء، إذن فالذي يحرم بعد المرأة يشك أنه الاستنساء، هذا غالب. وكذلك حرمت عليكم الميتة، واش غير حرم عليكم الاستنساء بالميتة؟ الميتة من الحيوان، من يستمتع بها؟ لا أحد. ولما كان الغالب يبين المراد اعتمد عليه القرآن في ذلك البيان، فما غلب على الناس أكله يقدر أكله، وما غلب على الناس أن يستمتع به هو النساء قدر الاستمتاع، فاعتمد في تقدير المحذوف على غالب أحوال المطلق، على غالب أحوال المطلق. فهمنا المعنى؟ الإسلام القرآن فيه الإطلاق، واعتمد في بيانه على الغالب في الاستعمال في ذلك الشيء. ما هو الغالب في الاستعمال في النساء؟ ها؟ إذن فحرمت عليكم أمهاتكم معناه النساء، وفي قول حرمت عليكم الميتة الأكل، لأن البهائم الأصل فيها الأكل، والأصل في النساء غالباً الاستمتاع. فإن قلت ربما أكل الإنسان الإنسان، قلنا هذا ليس بغالب. وإذا قلت ربما استمتع الإنسان بالحيوان، قلنا هذا ليس أيضا بغالب، أن هذا شواذ. والأصل في الشرع أنه يبني على الغالب ولا يبني على النادر. أشبه سنقول، قلنا بأن دائما التقدير يكون مع حكم الغالب، فإن تعذر الغالب فالنادر لا يصرف إليه الحكم. قال والإطلاق بناء على الغالب واقع في القرآن حتى في الكتاب والسنة، مع أنها في معنى النهي، في معنى النهي انتهى أمره، مع أنها أي الإطلاقات في معنى النهي. جيد. والتكليف بالاعتقادات، هذه حتى هي فيها واحد الإشكال. يقول بأن التكليف، بأن الاعتقادات أمر انفعالي يأتي الإنسان من غير أن يريده، يعني يفرض عليه الاعتقادات أمور كيفيات، والكيفية تكون عن طريق الإكراهات، والكيفية النفسية ليست مجذوبة بل القلب يتلقاها من غير إرادة المكلف. إذا كلفنا بالإيمان قالوا وهو من الكيفيات النفسية من الأفعال الاختيارية على الصحيح، عند بعض المحققين تكليف بأسبابها، أي إذا قال الله تعالى آمنوا معناه يجب عليكم أن تأتوا بأسباب الإيمان، لأن الإيمان التكليف به محال، لأنه لا يمكن للإنسان أن يدخل الإيمان في قلبه، وهذا معروف. وإنما على الإنسان إذا كلف بالإيمان أن يبحث عن الوسائل التي توصله إلى الإيمان وتكسبه إياه، من النظر والبحث في الأدلة وما تقر ظروف أخرى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا قال آمنوا معناه خذوا بأسباب التي توصلكم إلى الإيمان، وابحثوا عن الطرق التي تبين لكم هذا الأمر وتثبته في قلوبكم. التكليف بالاعتقادات من الكيفيات النفسية دون الأفعال الاختيارية. لماذا؟ لأن كثيرا من الحقائق الآن إذا تلقاها العقل فإنه يثبتها في القلب شئت أو أبيت، في أمور ما بغيتهاش تكون وما بغيتهاش تكون صح، ولكن إذا وقعت وثبتت بالدليل والبرهان فإن العقل يأخذ بها وأنت مرغم على ذلك، والنفس أيضا ترى ذلك وتقبله، بل ويرسخ فيها مع مرور الأيام إذا كانت الأدلة ثابتة. فالأدلة والبراهين موجودة في الخارج، يجب عليك أن تفتح لها صدرك لتعمل عملها، وعملها الذي تعمله فيك هو أنك تريك بإذنه تعالى على كل حاجة بتوفيق الله تريك مضامينها وتبين لك براهينها وحدودها وما احتوت عليه من الأمور. إذن قلنا هنا بأن معنى آمنوا افتحوا قلوبكم وأعينكم، ولكن استفادوا من يفتحوا، أما شيء يفتحوا فقط هو تشوف، لا شوف شنو يقصد هذاك البحث وهذاك افتح، لأن الفتح قد تكون فيه أمور شرطية، أمور يشترطها الشرع، مش فقط يقول فتح، لا تعرف شنو هو معنى الفتح، أن الأمر هنا مش فقط كان كل من ينظر وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لأنه نفق بين النظر وبين الإبصار، فقط تنظروا ولكن لا تبصروا، فالأعمى هو كيشوف ما عنديش آلة التي تبصروا. إذن لابد إذا قال الإسلام آمنوا أي استعملوا أدوات الوصول إلى الإيمان وافتحوا قلوبكم وعيوقوا لكم، لابد أن تعلم ما معنى افتح وما معنى ابحث وما معنى انظر. لا يكفي هذا، بل يجب أن تعلم الشروط التي يشترطها الشارع في تحقيق النظر وتحقيق البحث وتحقيق فتح الصدر وفتح القلب وفتح العقل، هذه أمور لا بد منها. إذن فحقائق الشرعية لا يمكن أن تحددها الحقائق اللغوية، شو تقول لك والله فتحت عيني وفتحت قلبي وما لقيت والو، أنت ما فتحت، أنت إنما أتيت بلفظ شرعي وأردت أن تحملهم عن اللغوية. لا شوف شوف يقصد الفتح، أولا لابد أنه لابد أن تكون فيه التحلية والتخلية، في كل أمر شرعي لابد من التحلية ولا بد من التخلية. فإذا كلفت بالبحث فقد كلفت بالبحث الذي تخلي فيه عن أمور وتتحلى فيه بأمور ليتم نظرك المطلوب شرعا. فمن كان ياتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن حتى استقر في قلبه كره الدين، بل استقر في قلبه عداوة الله والعياذ بالله، وكره كل ما ينسب إلى الله، هذا الإنسان هذا المرأزبة إذا فتح عينه لا يعتبر هذا قد فتح عينه، لأن عليه أولا أن يتجرد من هذه الأمور ليتخلى عنها لكي يصبح ناظرا ويسمى مسلما. فالإبصار والنظر لا يتحقق إلا بالتحلية عما وجب أن يحلى به وبالتخلية عما وجب، وهذا شرط أساسي في الإسلام. ولذلك مولانا سبحانه وتعالى فيذكر في القرآن هذه الحقائق ويثبتها، كم من ناظر لا ينظر، وكم من فاتح عينه لا يبصر، وكم من باحث لا يبحث، وكم من كلف بالإيمان وهو لا وهو لم يأخذ في أسبابه. قال هنا بإلقاء الذهن، ولكن آش من ذهن، آش من ذهن. راجلنا بأن الذهن يصاب بالأمراض، راه الذهن يصاب بالأوهام، راه الذهن تستقر فيه ديما كتفتيه النفس الأمور التي تجعله لا يستطيع أن يرى على بصيرته. الدين الذي يجب أن يكون ناظرا يجب أن يتجرد من سلطة الهوى ومن سلطة النفس، فإن غلبة الهوى على الإنسان تمنع ذهنه أن يكون ذهنا سليما. دابا أنت شوف غير، دابا أنت غير في أمور ديال الدنيا ديالك، شوف غير أمور ديال الدنيا ديالك، إذا ركبك الهوى كيف يميل عقلك؟ فما ذلك بأمر خطير، فهو أمر الإيمان. غير في الأمور ديال الدنيا كما أنت تشوف الناس تشوف الهوى، تشوف العقول ديالهم، تشوف مفكرهم، كيف تعبس بهم الأهواء، كيف تعبس بهم النفس، تشوف إذا كانوا مخطئون، ما خلاش العقول ديالهم تحكم مزيان، ما خلاش المنطق العقلي تحكم فيهم. فهؤلاء الآن لا يمكن أن نقول بأن لهم أذهان، لا سبحانه وتعالى يقول: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ثالثا: لا توجد المظاهر ولكن لا توجد الآثار والمناطق. إذا قلنا إلقاء، لا بد من الإلقاء على الجهات المطلوبة، لأن لماذا تنهار؟ بأن الدليل يجب أن تأتيه من جهة جلالته على ذلك الحكم. فالسلقنا لأن إذا لم تأتيه من جهة التي جل بها الحكم لا يمكن لك أن تستفيد من هذا الحكم. ما من شيء إلا وله جهات، ما من شيء إلا ويفسر بجهات، ولكن من قوي في القرائن عنده فهو الذي تكون الجهات التي تفسر بها أو لا. لو وجدنا مثلا حجرا في البيت سقط فيه، ما كانش فيه صباح، شي غايقول طحن الصباح، شي غايقول لا حس واحد من برا، شي غايقول جابوه الجهاز، شي غايقول لا كاين هنا غير مسكتو، شي تيقول كذا. هذه توجيهات لامر وقع، ولكن ما هو الذي يجب ان يكون معتمدا عليه؟ هو ما قويت قرائنه وثبتت ادلته وبراهينه. هذا شيء، وفي جهته من عده جهات، وكل جهة تبني عليها حكم. لا بد أن تأتي الدليل من الجهة التي يثمر بها العلم. هذا هو أساس النظر، وهذا هو المطلوب في النظر، أن تأتي السؤال من الجهة التي تأخذ بها الحقيقة منها. فالأشياء تفسر بجهات مختلفة باختلاف الأنظار. على كل حال قلنا بأن إلقاء ليس أمرا بسيطا، والذهن يجب أن يكون سليما، والقلب قال وصرف النظر أيضا ليس أمرا بسيطا، لابد أن يكون الصرف صرفا شرعيا، ولا بد أن يكون النظر أيضا سليما، ولا بد من توجيه الحواس، وهذه الحواس يجب أن تعمل غير مقيدة بأمور خارجة تجعلها ترى الأشياء على غير ما هي عليه. نعم، مثل مثلا ظلمك واعتدى عليك، اعتدى عليك ضمك تعدى عليك، وش فيه؟ راه الدات ديالو مزيانه، كتشوفو الدات ديالو مرتبه ترتيبا حقيقي منتظم جدا، ولكن كتشوفو قدام اقبح من كل من رايته في الدنيا. راه الجسد ديالو ما به والو، ولكن انت داك الفعل ذلك غطى عنك حقيقه النظر. لهذا الحواس عندنا بعض المرات إذا خلطتها أمور القلب القلب تشوف على حقيقته، لذلك قد تراه وتحكم عليه بغير ما يدل عليه ماهيته وحقيقته، وتقول هذا الشيء كبير قدامي ما بغيتش نشوفه، ما بغيتش نشوفه إنسان. فاحنا كتقول بأن العين هي التي قبحت المنظر، ولكن العين ليس هي التي قبحت المنظر، الفعل هو الذي دخل إلى القلب فأثر في العين فصورت الأشياء على حقيقتها. لذلك في الحواس حينما نرسلها وقد سيطرت عليها أمور قلبية لا يمكن أبدا أن تأتي بالصورة الحقيقية من الخارج. وكلنا بشر، حتى واحد من يثبت بالرسول بأنه إنسان عنده خصوصية يكشف عند الآخر، لأن احنا جزاك نكشف نحن من الدرجة الثانية في البشر، فنكشف نحن بحالة شده جميع العصريين وهالشي الحدثيين وهالشي يشوفونا بأننا بشر من الدرجة الثانية، وهم يرون أنفسهم بأنهم من الدرجة الأولى في الفكر في العلم في المعرفة. وهذا يجب أن نراجعه مراجعة دقيقة وصحيحة ولا غير صحيح. أنت بشر وأنا بشر، لك حواس لي حواس، لك قلب لي قلب، لك عقل لي عقل، من أين جاء النقص؟ وما هو معرفة دلائل النقص في الإنسان؟ لأن دلائل النقص بعض الناس يذهب أنها دلائل الكمال، لذلك لا بد من مراجعة حقيقية لهذه الأمور حتى نخرج بنظرة حقيقية عن هذه الأمور. إذن قلنا لا بد من القاء الديني وصرف النظري. قال في الآية البينات على أنه وقع إطلاق فعل القلب على التصديق في عبارة المواقف والمقاصد وغيرها، على أنه وقع إطلاق فعل القلب على التصديق، فعل القلب وحده قالوا بأنه التصديق. على كل حال كتاب المواقف للعضو الإيجي هو من كبار كتب علم الكلام عند الأشاعرة، ومن الذين يعتمدوا عليه كثيرا في الرد على الفلاسفة والرد على الحنابلة والرد على الماتريدية والرد على المعتزلة وغيرهم. هذا كتاب المواقف، هذا كتاب جمع فيه مؤلفه بين المنهج النظري الإسلامي وبين المنهج الفلسفي في نقد العقائد في البعث والنص والحشر وما شابه. وكذلك المقاصد أيضا، أظن أن المقاصد البيضاوي، المواقف العضود والمقاصد البيضاوي، هذان كتابان يعتبران من أمهات كتب علم الكلام عند الأشاعرة. وقد نقل ابن قاسم أنهما يطلقان على عمل القلب التصديق، لكنه باعتبار أنه يعتبر في الإيمان مع التصديق الذي هو التجلي والانكشاف، لكنه كأنه باعتبار أنه يعتبر في الإيمان مع التصديق الذي هو التجلي والانكشاف وإدعان واستسلام في القلب الأوامر والنواهي. فتسمية التصديق الذي هو الاعتقاد فعلا بهذا الاعتبار، أي يسمون التصديق يسمون عمل القلب تصديقا، ولكن بشرط أن يكون معه التجلي الظهور والانكشاف للحقيقة أي ثبوتها وإذعان واستسلام في القلب. ولكن ويستنعرف بأن القلب له ما يستسلم به والعقل ما يستسلم به أم لا، ويستنعرف رأى العقل يستسلم بالبراهين والقلب يستسلم بالعبادة، ورغم مثل استسلم تجين جهات واحدة. هذا في أمور ديال الدين، الدين أمور ديال الدين، راه ما فيش واحد مسلك واحد فقط للإيمان، مسلك عملي ومسلك فكري. المسلك الفكري يؤيده العقل، والعقل دابا بالنسبة ليه هو ما عندك معاه مشكلة يصح القلب ديالك، أما العقل فإنه مباشرة يستجيب للدليل، لأن الأدلة هنا العقلية موجودة في كل مكان، خاص غير في القلب وداك القدر اللي فيه بالعبادة وبالسلوك الحسن وترك المنكرات، العقل يستجيب، العقل يستجيب مباشرة، شوف القلب ما فيه الشعادة، أما العقل ما يمكنش العقل يكون عزيز ديال الحق، القلب يكون عزيز ديال الحق، القلب هو الذي يكون فيه بغض الحق، أما العقل ما فيهش بغض الحق، حيث هو العقل لا يبغض ولا يكره إنما يحكم. إذاك دابا القلب إلى فيه الأمراض، وخا العقل سيتبدل من غير القلب قبله، حيث القلب مريض، فيه ما يمنع من الحق، فيه أمور تمنع من رؤية الأشياء على ما هي عليه. ودابا غنقول بغض المحبة الآن، البغض المحبة يدخل القلب، أرى كيف يفرضوا على العقل في أمور ما أنزل الله بها من سلطان. دابا شي واحد إلى كيحب شي واحد، أرى كيشوفوا بوحدة، يعني كيجيب شي أفعال لا يقبلها العقل ويتصرف غير منطقية وغير حكيمة. وذلك لأن سيطرة القلب مع الحواس أمر معروف، أما العقل أحيانا فهو يعطيه المعلومات ويعطيه المعرفة ويقدره. إذن فإن استسلام القلب أصعب من استسلام العقل، هذا خصوصا هذه حقيقة غنى ولا ما غنى. استسلام القلب أصعب من استسلام العقل، العقل سهل تعطيه البراهين يقول لك فين هذا الشيء، ما عندي ما نقول الخلق الوجود الكون قال مرتبط، ولكن قال مع انه هو المسلك ديال الشر ومسلك ديال المنكر ومسلك ديال الانحراف سيكون عمرو بن الحق في الكراهين وقص عقله في الوجود. ولذلك يجب علينا ان نتفهم هذا الامر كما يستسلم به العقل ليس هو ما يستسلم به. ولذلك ملي كنقراو القران يقول الله سبحانه وتعالى الذين امنوا وعمل الصالحات، أي جاءوا ببراهين العقل وطلبوا أسباب الإيمان بالعقل وطلبوا أسباب الاستسلام للقلب بالعمل، آمنوا وعملوا الصالحات. إذن وإذعان واستسلام في القلب، وقلنا بأن القلب هو محل الظلم، أما العقل ليس محلا للظلم. لذلك فالذين يظلمون إنما يظلمون بقلوبهم ولا يظلمون بعقولهم، والعقل دائما يدعوك إلى أن تأخذ الأشياء من باب الثبوت والنفس. وأما كون النهي عنه فعلا فقد أشار إلى بيانه بقوله فكفونا بالنهي مطلب النبي، قالوا لأن النهي فعل فكفونا بالنهي مطلب النبي. من المعلوم أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، ما هو المطلوب بالنهي، ما هو المطلوب بقوله تعالى لا تقربوا الفواحش. البعض يقول المطلوب منها كف النفس على الفواحش، البعض يقول فعل الضد، يعني يقول لك بأن المكلف هو فعل الضد وليس الترك، بمعنى إذا قال الله تعالى لا تقربوا الفواحش تقرب من الطيبات، يعني يجب أن تأتي بالضد الوجودي لكي تحقق مدلول الأمر، فإن لم تأتي بالضد الخارجي فأنت لم تأتي بمدلول النهي. وهنا سيكون الإشكال أن النهي يصير حينئذ فعلا، لأن إذا قال لا تقربوا الفواحش معناه أن تقربوا من الطيبات، معنى أن الآن النهي حينئذ سيصير أمرا، ويصير لا تقربوا الفواحش قربوا من الطيبات، وبذلك يصير قسم النهي لم يبقى في علم الأصول. لكل حال هذه المسألة التي في كتب الأصول في أربعة ديال المذاهب أكثر ما نجينا عشان نور، يعني أن الذي طلب منا أي كلفنا به في النهي الشارعي المجازي الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا الشارع المجازي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى شارعا حقيقة، إنما الشارع الله والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، ولذلك إذا تقنع عن النبي صلى الله عليه وسلم الشارع فإنما هو معنى مجازي لأن النبي لا يسرع. الكف بمعنى الترك والانتهاء، أي انصراف النفس عن المنهي عنه، ولذلك وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهي عنه، فالمقصود بالذات هو الانتهاء، وأما فعل الضد فلا يقصد إلا بدلالة الالتزام، بل قد لا يقصد أصلا ولا يستحضره المتكلم. ومتى قصد فعل الضد وطلب من حيث هو كان أمرا لا نهيا عن ضده. إذن ما هو المأمور إذا قال لك مثلا لا تجلس؟ وش المقصود؟ هو الكف عن الجلوس أو الإتيان بالضد؟ أسجبته؟ الكف عن الجلوس ولا الإتيان بالضد؟ جيد، إذا كففت عن الجلوس ولم تصل بالضد هل أتممت فعل الأمر أم لا؟ ها؟ علاش؟ ها؟ أشنا والله ضد ضد في أصناف، ضد الوجود ديال الشيء، ضد الشيء ضد الفعل هو الترك. ها؟ ولكن مثلا إذا قال لك مثلا لا تجلس أشنا هو جزء الجلوس؟ القيام المطلق. ولكن إذا جاء غير الجلوس شوية يعني ما جلس ما وقف، هل يعتبر هذا أنه قد ترك المنهي عنه أم لا؟ واشتركه ولا لا؟ إذن هذا سيسمى أنه أتجدد. ها؟ وش يشترط في كل نهي؟ الكف فقط أو الكف مع الإنسان يجدد؟ الكف فقط. ها؟ وهذا من يرى ذلك، ولكن نحن نتحدث أي أنه يعشمن بضده، ولكن وش الإنسان بضده لوجودي والإنسان بضده الذي هو الترك فقط. بمعنى أنك إذا نهيت مثلا عن الركوع والسجود، وجدت الضد لما يقولك بالضد، وجدت بالضد ولا لا؟ نعم؟ دابا نهيت عن الركوع فسجد، وجدت بالضد ولا ما جيتيش به؟ هذه القضية ديال الأسباب قسمت إلى خمسة أقسام، كما ذكره القرافي في المقدمة. ذكر أن الضد فيه أنواع، وإذا قلنا نهي عن ضده أو الإنسان بضده، نعرفوا أن للشيء ضد واحد وللشيء أضداد. كان الإنسان عنده غير ضد واحد. هل مثلاً إذا قال شيء حزم عنده غير ضد واحد، لا تتحرك، واش معنى مثلاً إذا قلت لا تتحرك، واش معناه؟ أسكن. واش هو يقتضيه بدلالة اللفظ ولا بدلالة الالتزام؟ إذن فللنهي جهتان، كل اثنان بجهتين، جهة الصرف وجهة الإنسان يجدد، وبذلك يكون الأمر في الآخرة ثوابان، ثواب بالكف وثواب بالأمر. نعم. ضد يعني جاب هنا مثقل يعني صرف، هذا الصرف جاب، هذا الصرف صرف جاب اسمه صرف رفيع، كن عفيفا رفيع نفسه، أثبت صفة بالصرف، وهذا صفة وستأخذ على الأرض ولا تأخذ عليها الأرض، وستأخذ عن الصرف ولا عن فعل الضد؟ إذا سيكون النهي حينئذ له جهة على الأساس، جهة نزاتي نحو الشيء الوجودي، وإدخال شيء آخر في الوجود يضده. بس يكون من ضروري لا غير ذا، إذا نهيت عن الشيء وجئت بحال مثلا في الصلاة، بس تعرفون الثمرة جدا مثلا في الصلاة، يقول مثلا يجب على الإنسان ما يشتغلش في الصلاة، ما يشتغلش في الصلاة، أنه يعاني عن الشغل. إذا ما الذي يستلزم الصلاة عن الشغل؟ هو السكون، ياك هو السكون. جيد، مثلا سكنتي شوية سكنتي، ولكن درتي شي شغل بسيط، هل جئت بضد المأمور به ولا لا؟ لأنك مأمور بالسكون في الصلاة، ها؟ مأمور بالسكون، ما خصكش تحرك، تشد سميتو تبقى سميتو تشد، ما تبقاش تعب، ما تشتغلش، ولكن درتي شي شغل بسيط، هل هذا الشغل الذي فعلته يضاد المأمور به ولا لا؟ إذا تبطل به الصلاة. ولكن يعرف بأنه سكن وقوموا لله قانتين. شنو هو؟ وعدم التنفس. في عشرات معنى. وهذا ما رجح تقول لهم مجتهد مطلق قل لا ولا شيء، ما في ميزة هذه يبدو لي يظهروا لي يبدو لي بول كذا بلا ما تقول يظهروا لي باقي ما زال يوم غادي يكون في الدنيا غير بلادي فلسطينيا انت لا ما نسمعليش واه انا جيت انت اللي ورثت داكشي ماشي جاي واخا يكون ما شوف الكلام الخصوصي الانسان يولي هذيك الهضره الذي يعني تقرر عندي وعليك عندي وعليك في عيد داك البقول هو الظاهر من الالفاظ انه هو الظاهر اما عندي ولي وهذه الضمائر ديال المتكلمين عيد داكشي نهائيا فما تلقاش شي ديال المتقدمين الا قال قلت مثلا في شي بلاصه قلت ويقول والاخ والله اعلم غير حنا اللي بغينا نناقشوا هذا بغزنا هذا المثال غزنا هذا المثال اللي عرفت تعاود تاني حديث الذي حمل فيه نفس أمينة بنت أبي العاص وأنه كان يحملها زينب فإذا بنت زينب أمينة معروفة هو هذا الصحابي من جد الله اللي جا يسلم ويمارس لا غير زي هذا باش نعرف خلينا احنا من هذا خلينا احنا من هذا السجود يلا المطلوب في السجود هو أن تأتي بما هي فيه ياك الأمر بالسجود وهو ضد عن ضده ياك ما هو ضد السجود علاش علاش لأن عندما أمر بالسجود أنهى عن شيء آخر بس أنا علاش أنا من هي السجود ها ضد السجود هذا هو ضد السجود وليش السجود غير السجود ديال أهديك ديال هذه الوظيفة هل جئت بالنهي ما نهيت عنه أم لا؟ أجدها ورددها دفع الساء ورددها والثاني كما تشوفه وسنة دفع الساء ورددها ولم تشوفه بجد المأمور به ولا لا؟ يقولون بأن الشيء إذا لم يرجع على الماهية بالبطلان لا يعتد به ولذلك الشيء الخفيف يقولون بأنه ما لم يرجع على الماهية فإنه لا يعتد به ما دامت الماهية ما كيدمرهاش ما كيحيد خطأ ديالها وهو شيء خفيف لا يؤثر في الماهية قالوا بأن الماهية الصحية حصلت وهذا الشيء العارض لا يزيدها وما دام لا يزيدها فإننا نحكم بوجودها لا يسمى لا يسمى دم شرعي لا لا لا ممكن ولم يقل إنه نهي عن ضده لأن إذا قالوا نهي عن ضده غير يكون تهديف تكليف تكليف بالفاء وإنسان بالفاء بالضد تقرب على الضد قال لك الشيء الذي نهيت عنه بس تجيبه إذا كنت نهيت عن الخمر في سبل حلال الذي في هذا لفعل الأجر هو الضد قلنا بأن فالمقصود بالذات هو الانتهاء دابا أن المصنف قال فالمقصود بالذات هو الانتهاء أي الانتفاف الانتهاء والانتساب وأما فعل الضد فلا يقصد إلا بالالتزام فعل الضد فلا يقصد إلا أي بدلالة الالتزام تقصد بدلالة الالتزام وش دلالة الالتزام تدخل في المأمور به أم لا وش دلالة الالتزام تدخل في المأمور به ولا لا تدخل في أحكام اللفظ ولا لا حتى هي دخلة دلالة الالتزام ما نخرجوها شيء وهذا الشيء سبق بحثه في مباحثي وغير في جمع المعنى بحث الموسم فيها هذا قد يجعل دلالة الالتزام بأنها مما ينبغي أن يتنبه إليه المرء وهو يقرأ النصوص الشرعية فربما خفيت عن الأنظار وفيها أحكام لطيفة فقد تختار فلذلك يجب أن يتنبه إليها أن أدخل بل قد لا يقصد اصلا ولا يستحضره المتكلم يا هذا المشكل هذا الشيء هنا بل قد لا يقصد اصلا ولا يستحضره المتكلم هنا كيجيب واحد من ذات يقول هذه العباره مختص بفصول الفقه بل قد لا يقصد اصلا ولا يستحضره المتكلم قال هذا الشيء مخصوص يكون في كتب في كتب هذه العباره لان الموضوع ديال اصول الفقه شنو هو والأدلة السمعية والقرآن والسنة وش المتكلم بالأدلة السمعية وهي القرآن والسنة يغفل ولا يستحضر وعلم الله محيط بكل شيء أو ما يتحدثون عن كلام الله ويأتون بكلام البشر وكيقولوا لا يستحضره المتكلم ونحن المتكلم ابن جنوب. هذا هو الاعتراف بالباطل. تقول ما دام أمرنا نتحدث عن كلام العليم الخبير الذي لا يغفل ولا يذهل ولا ينسى ولا يخفى عليه شيء، وعلمه محيط بكل شيء بلوازم وغير لوازم، فلا يجب أن يقال هذا الكلام في علم الأصول، لأن علم الأصول موضوعها موضوعه الأدلة السمعية، والأدلة السمعية سماوية ربانية إلهية واحدة، ولا بد أن يكون في الوحي استحضار من جميع ما يرافق الأمر. ما قاله؟ ما الجواب الذي أجاب به ما قال هذا الكلام؟ قال إن الله تعبدنا في فهم كتابه بما هو من طبع الإنسان وبطريقة حديث الإنسان وبأساليب اللغة العربية. قالوا ما لا يستحضره الإنسان الذي يتكلم بالعربية لا ننسبه للقرآن، لأن أساليب اللغة العربية هي مفاتيح فهم القرآن. تسلي قد تستطيع وتسلي كرره، يعني ما ممنوع أن تجوزه لحدود الكلام العربي في القرآن، ولذلك أنكر ما يسمى بدلالة الالتزام والتوابع. التوابع ما تغسق بها. هل مثلا دلالة إما وسيلة وما في قبلها؟ يقول العرب لا يتفطنون من هذه الأمور في كلامهم ولا يكادون يقصدونها في تعبيرهم. والله تعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا في أساليبه ومنهجه وتركيبه وجامع الأمور التي تتعلق بها. إذا كانوا يجوا هذا الشيء جابوه بناء على أن أساليب القرآن جرت على أساليب اللغة العربية وعلى ما يستحضره الناس في عرف تخاطبهم وما يسير عليه القرآن، لقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا في جميع أحوالهم. فلتشكر هنا هذه كلمة عظيمة، هذا جواب عظيم، ها؟ وهو أننا يجب أن نتقيد بما يتقيد به المتكلم العربي وما يستحضره وما لا يستحضره. فما يستحضره عددناه من اللغة العربية، وما لا يستحضره عددناه لأنه ليس من اللسان العربي. الجواب جيد جدا. لا، المضامين ما تكتش عليها. في الأساليب، أساليب وحدود الكلام، حدود الكلام في أساليب العرب. السور تفقتم عليها ولا لا؟ وتفقتم على الشرطيبي ولا ما تفقتش معه؟ ما لا، ما كيقصدوش، ما كيقصدوش، لأن بطبيعة الإنسان أن مثل هذه الأمور يذهل عنها الإنسان. هذه الأمور ديال الالتزام والشيء، لا، طبيعة اللغة كلها أن الإنسان باش يحضر هذا الشيء كله الذي حتى إذا تنبأ قال لك وأنت باش نقولهم ربما ما دارش أفهم وكذا. كثيرا ما يقول الإنسان عن لوازم كلامه فإذا نبه تنبه، أي أنه ليس من عادة المتكلمين أن يراعي الدلالة الالتزامية. ولكن تقول بأن الله تعالى عندما قال القرآن عربيا ألزمنا أن نحمل أساليب القرآن على طبيعة العربي. هذا هو الذي هذه نظرية تشطب في الموافقة، وكان ينافح ويدافع عنه. وهذا على كل حال أراد أن يسد به بابا خطيرا، وهو باب فك باب الإشارة وباب الإشراق في معنى خلقهم بالأساليب العربية. هم ثلاثة تقولوا مثلا لا الأسلوب ولا الألفاظ ولا التزاوج. دلالة الموسيقين معارض مثل المسلمين. لا، هذا القرآن وأنت تحدث على واحد كيف كيف نحن نتحدث عن اللغة العربية من حيث هي. هذا ما هو عربي، هذا ما يجب أن أجاء لها هذا تربية تربية فقهية، ماذا تسمى عربي؟ هذا تربية فقهية ورجل كبار أئمة العلم الشرعية، ويكاد ينفرد بين الصحابة في مجالس العلمية. هذا من المعروف علي بن أبي طالب، والله لقد انكحت في أعلمه، ما يجب أن يقوله لفاطمة، والله لقد انكحت في أعلمه. هذا علامة كبيرة، هذا يكاد ينفرد بتأسيس أمور الأمة إلى الآن، ما زالت الأمة إلى الآن عارف عليه في كثير من المعاشرات. درجة فقيه ومن كبار فقهاء الأمة، إلى ما كانت عمر بن الخطاب وصل إلى درجة عالية من الفقه، ونقول هذا هو الأسلوب العربي، والرجل لم يتغير شيء من المدارس، هذا يقول قد أخطأنا. هو ده بلا ردنا، غادي نردوا الشعر العربي والكلام العربي شيء اللي بغاش فيه. أما هو ما بغاش شيء إلى واحد الإنسان تربى تربية فقهية وله مدارس أخرى رعاها لتفوقه في التفقه في الدين وفي رعاية أمور يراعيها أصحاب الفقه. وعلى كل حال في جنية بأن هذا الشيء اللي داروا الشرطي فيه ضيق فيه، لأن في الأول هو سيقول لنا ممنوع العلوم التي ليست علوما عربية من لون، وبغي أنا هذه الدواء حاجة في اللون ديال الموافقات. وش تسجل حذر عليك جميع العلوم ذلك في الدين، لا كل ما لا يدرسه العرب يسمى العلم العلوم النافعة. في هذا العلم العلوم علم الإسلام علم الإسلام كل شيء في الشوارع، بل قال لك إن عقول الكثير من العلماء أخذوا بالفلسفة فضلوا وسنت وأثر فيه كما قال العقول لا تصلح للاختراع الإسلامي، لأن ما تسدى لأن أخذت أدوات غير إسلامية. من نأخذ الأدوات عربية وبالأدوات الإسلامية وغادي نشوفوا ما وراء ذلك فإننا نقبله. وهذا قد جن في تكوين بعض العلماء قد يحتيهم هو في هذا بس واضح. على كل حال انتم وجدوا واش غادي تاخذوا بدايه الالتزام على من هذا الفقهي ولا على من هذا الشاطبي. وهنا تنشم في الشاطبي الريحه ديال المثال الى درجه ان البعض من الباحثين المعمقين المدرسين الحقيقيين لتراث الشاطبي واسنته القراء وشكله له، والرجل تاثر بهم في مباحث الكلمه يتاثر بابن حزم في مباحث الكلمه، ومن قرأ كلامه في ذلك عرف أن الرجل قد أثرج في قلوبه حب منهج ابن حزم في وجه الجلال. وما في شك حتى إن البعض يقول والفضل فيما يقوله الشاطبي يرجع إلى رجلين ابن حزم والغزالي. غاية الأمر أنه تفطن إلى بعض المدارس الخفية فأظهره. وهذا من كبار مثل المسلمين الكبار، ولكن بعضهم يتأثروا به. وسبحان الله العظيم في التوابع تشوف فيها متأخرا وتأخرا شديدا ما يبغاش يمشي مع الناس. علاش؟ لأنه كان خالص مذهب ابن حزم الكثير، ولم ينتقدوا في كتابه إلا من جهة المثال، فقال لم يتعلم عند العلماء ولذلك ما يتعلم في أجل شديد، ولم يعرج عليه إلا في باب العفو وفي باب الظاهرية في باب الحكمة فقط، ثم استمر دون أن يشير إليه. لا في باب الحكمة في باب سميتو الحزم فيها كذلك بأنه تأخر كثيرا عن الحق، والله أعلم كذلك نشوف الدم. بس نأخذ بداية الالتزام ولا لا؟ نذهب بكم أنا تأخذ بداية الالتزام إذا ما يتخلفوا الشاطبي، يتخلفوا إذا عاد يكون عندكم الأمر عندي جهد هذا اللي أحتاج لكم جدا. هتقول هذا أمر بالترتيب وفي عدد الجهد واحتفى احتفى حقا في الأمر احتفى التوبة للسلسة احتفى القدس على جده التوبة. هذا دليل على أن من الله يرى يكمل أيضا جهد الإجابة. المقصود بالكف هو الانتهاء، هذا هو المقصود، ولكنه يستلزم أن تفعل ذلك. إذا ما درتش الضد لا تستنى منتهية، لأنه لا يحقق لها إلا فعل الضد. على كل حال هذه المسألة في الغاب المذهب تحدث عنها الشرطيس الإجابة وذكرها مفصلة، وذكر أصحاب هذه المذاهب وهي أربعة في السؤال ما هو المقصود بالله، وش الكف وش الانتهاء وش شعر الضد. فتبدأ الأسئلة في الحلقة الأربعة. قال الصبح إن الانتهاء مقدم في الرتبة في العقل على فعل الجزء، فكان معه كالسبب مع المسبب. والكافر إذا أسلم فقد وجد منه ثلاثة أشياء: كفره أولا المنهي عنه، ثم انتهاؤه عنه الترتيب بينهما في الزمن، ثم تلبسه بالإيمان. والترتيب بينه وبين الانتهاء عن الكفر ليس في الزمان وإنما في الرتبة، ترتب المعلول على العلة، وهما في زمان واحد. حتى لو فرض أن الانتهاء يحصل بدون فعل الجد حصل المطلوب به ولم يكن له حاجة لفعل الجد، لكن ذلك فرض غير ممكن، وهذا معنى حاصل في جميع الأفعال لما تلبس به الإنسان. على كل حال يبغى يقول مثلا لخص سبكيت يقول بأن هذا فعل الضد لا يتأثى منه إلا بفعله، ولذلك قال لو فرضنا أنه انتهى بدون فعل الجد لصح، قال ولكن هذا ممكن، فكان فعل الضد من ضروريات النهي. فعل الضد من ضروريات النهي. قال السبكي في طبقته: قد وقفت على ثلاثة أدلة تدل على أن كف فعل لم أرى أحدا عثر عليه. أحدها قوله تعالى: قال الرسول يا ربي إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإن الأخذاء التناول، والمهجور المتروك، فصار المعنى تناولوه متروكا أي فعلوا تركه. إن قوم يتخذوا تناولوا، فإن الأخذ، فإن الاتخاذ في القرآن ها. ثم قال تناولوه، أصلا يخطوها للأخذ من فإن الاتخاذ لا بد من المطابقة. فإن الاتخاذ التناول والمهجور المطلوب، فصلنا عن التناول المطلوبا أي فعلوا تركه. الثاني ما روي أن وصف قال أي الأعمال أخذر فسكته ولم يجيبه أحد، فقال حفظ اللسان سماه عملا، وحفظ اللسان إنما هو صدق. والثالث قال قائم المسلمين ويعمل بنفسه في ابن المسجد لئن قعدنا والنبي يعمل لذلك منا العمل المضلل أو المضلل. فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال بابن المسجد. وقيل المكلف به في النهي، المكلف عن الاشتغال هذا الملفف، المكلف به في النهي فعل الضد لمنهي عنه. وأنا رجوع إلى هذا المسجد. إن لا يسلم أن العرب رجحان بلا استجام قبيلة كلام من الكفاية في ذلك الاستجابة، كما يتعرفوا بأن أطلق النبض على لازمه، ولكن يطلق النبض على لازمه يسحبه القانون، وما صحابة القرآن فيه صم ظاهرا يسمى ذلك الاستجابة. ما صعبة القرينة يسمى من الظاهر ولا يسمى من الأنجاز. قرينة تقول بمجاز الأسفل السنوية، لا القرينة لا بد منها في صرف اللفظ عن ظاهره في جميع أبواب الصرف السنوية وفي غيرها. القرينة تأخذ من اللفظ أن تأخذ من اللفظ وتأخذ من الخارج، لأن الإنسان القرينة في كل قسم ولا قسم، فإذا القرينة مثلية وقرينة محلية وقرينة معينة وقرينة مبينة، وهذا دروس في المقام.